المساجد المسجد مجمع خيرات للصلوات وللطاعات نتذاكر فيه القرآن حيث العبرة في الآيات وعلوم الدين الغالي نتلقاها في حلقات من خير بقاع الدنيا موطن أنس ومسرات. في الحلقة الأخيرة من برنامجنا سنتكلم عن جامع الزيتونة، مكان وزمان بناء الجامع. بعد دخول العرب إلى شمال إفريقيا بنى حسان بن النعمان المدينة الجديدة، وقد كان جامع الزيتونة أول جامع في مدينة تونس، المؤسس الأول لجامع الزيتونة. هناك خلاف حول المؤسس الأول لهذا الجامع، فمنهم من يقول إنه حسان بن النعمان الملقب بالشيخ الأمين الذي أمر ببنائه عند افتتاح إفريقيا، بيد أن مؤرخين آخرين قالوا إن باني الجامع هو عبد الله بن الحجاب الذي كان واليا على إفريقيا عام 732 ميلادية. ولا بد من ذكر رأي ومؤرخ تونس الكبير المعاصر حسن حسني عبد الوهاب الذي حاول التوفيق بين الأقوال، وذلك في قوله جامع الزيتونة الذي اختطه لأول الفتح القائد الأموي الطائر الصيت حسان بن النعمان الغساني حوالي عام 699 ميلادية. وكان تخطيطه هذا في غاية من البساطة على ما جرت به العادة والضرورة في منشآت الغزاة السابقين، إذ كانت همامهم منصرفة بكليتها إلى عمليات الفتح وتمهيد البلاد لا إلى البناءات وزخرفتها. ثم أعاد بناءه أحسن من ذي قبل القائد الأموي الآخر عبيد الله بن الحجاب سنة 734 ميلادية على التحقيق. مئذنة جامع الزيتونة. يطلق العرب على كل مئذنة عندهم اسم صومعة، وقد زاد في طولها الحجر الأحرش والأقواس فوقه التي وضعها حمود باشا بن مراد باي. أما ابن أبي دينار فيقول إن الصومعة هي محل النداء والأذان للصلاة، وكان عرض جدرانها نحو 4 أمتار، حتى زاد في علوها الأمير محمد باي المرادي، حتى أصبح اليوم ارتفاع الصومعة 30 مترا. أما بالنسبة لمئذنة الزيتونة الحالية فإنها شيدت سنة 1894 ميلادية على طراز مئذنة القصبة، الأطوار التي مر بها الجامع عبر نقائشه. تلقى في مسجد الزيتونة مثالا رائعا للعناية بالفن المعماري الإسلامي، فهذا المسجد قد أنشئ وجدد وأصلح وزيد فيه وزخرف في عصور مختلفة، منها في عهد زيادة الله الثاني من الأغالبة، في عهد أبي الفتح المنصور يوسف بن زيري الصهانجيين، في عهد أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص، في عهد الباشا أبي الحسن علي باي بن الباي حسين بن علي. ومن حسن الحظ أن جامع الزيتونة احتفظ بعمارته التي بدأت واستمرت قائمة منذ إنشائه قبل حوالي 11 قرنا إلى أيامنا، ومما أتاح لنا مرافقة نقائشه التي رقمت فيه، وفيه تاريخ هذا الجامع وتاريخ تونس بالذات. وفي نفس الوقت أتاحت لنا هذه النقائش دراسة تطور الخط العربي من عصر إلى عصر. العناية بالجامع عبر تداول الدول. إن جامع الزيتونة بوصفه الجامع الأعظم في مدينة تونس كان على حظ كبير من اهتمام الولاة الذين تعاقبوا على تونس والأسر التي تداولت الحكم في هذه البلاد ابتداء من العهد الأغلبي وانتهاء بالعهد الاستقلالي الحالي. وفي أيام أبي الفتح المنصور جرى ترميم قبة البهو في جامع الزيتونة، وهي التي تشرف على الصحن من جهة القبلة، وتعتبر هذه القبة غاية في الجمال والأناقة. وفي سنة 1316 ميلادية أمر السلطان زكريا الحفصي بعمل عوارض وأبواب من خشب لبيت الصلاة، وكتب التاريخ ذلك في أعلى باب البهو. وفي أيام السلطان أبي عبد الله الحفصي أنشئ بالجامع المقصورة التي بابها مما يلي صحن الجنائز، وبني السبيل الذي تحتها. وعندما ألقى محمد بن الخوجة محاضرته عن جامع الزيتونة إبان عهد الاستعمار الفرنسي في تونس، ذكر أن في الجامع توجد مزولة لضبط أوقات الصلاة حسب فصول السنة، على أن مأمورية هذه المزولة هي اليوم في عهده المؤقت القائم بسنة الأذان بصومعة جامع القصبة. وفي العصر الحاضر تم إصلاح سقوف الجامع في بيت الصلاة وتجريد الأقواس والأعمدة مما كان عالقا بها من أوساخ ومعالم مطموسة، وجهز الجامع بثريات إيطالية تعد من أجمل الثريات الموجودة في تونس، ومما أضاف على هذا المكان المقدس نورا على نور. الكتب والمكتبات في جامع الزيتونة. لقد جرت العادة عند العرب أن يجعلوا مساجدهم الجامعة حافلة بالكتب لكي تكون تحت تصرف المراجعين والمطالعين، وما كان جامع الزيتونة في تونس ليشذ عن هذا التقليد، لا سيما أنه كان معبدا تقام فيه الفرائض والشعائر الدينية، ومركزا علميا يقصده الناس للتعليم أو التعلم. لم تكن الكتب تترك فريسة للإهمال والفوضى، بل جعل الحكام عناية خاصة لتنظيم الكتب، كما أنهم حفظوها في خزائن خاصة داخل المقصورات التي أسست من أجلها. ومن الحكام الذين التفتوا إلى تزويد جامع الزيتونة بالكتب المفيدة أبو فارس عبد العزيز الحفصي والسلطان عثمان بن محمد المنصور، الذي جمع مكتبة وبنى لها مقصورة واسعة وملأها بالخزائن ووضع فيها الكتب التي قدمها للجامع. توالي اهتمام بايات تونس بجامع الزيتونة. بعد أيام أحمد باشا أصاب الإهمال جامع الزيتونة، ودام الأمر كذلك حتى تولى تونس الباي محمد الصادق باشا، الذي أظهر اهتماما بالجامع ومسيرته العلمية، فأصدر سنة 1870 ميلادية بلاغا يحث فيه على مواصلة التدريس. بعدها أعاد الباي محمد ترتيب الجامع وطوره، وقامت لجنة كلفت بتنظيم التدريس بالجامع وتحديد العلوم التي ينبغي تدريسها فيه، مع تعيين الكتب التي تتضمن هذه العلوم وفيما يلي بعض العلوم المقررة: التفسير، الحديث، علم الكلام، القرآن، الفرائض، التصوف، النحو والصرف، العروض والقوافي، المنطق والأدب، الحساب والهندسة، المساحة والهيئة. وهكذا نصل إلى ختام برنامجنا، نلتقيكم في برامج مفيدة أخرى، فإلى اللقاء. المساجد. المسجد مجمع خيرات للصلوات وللطاعات،